ومن فرش سورة الأحقاف إلى فرش سورة الرحمن. وحز فصله كرها ترى والويل كعاصم تقطع أم لسكين الياء حللا. ونبل كذا طب يؤمن والثلاث خاطبا حس يؤتيه بنون يليلا. وحط يعمل خطيب وفتحة تقدم حوى حجرة الفتح في الجيم أعملا. وإخواتكم حرز ونون يقول وقوم صيبا حفظا واتبعت حالا. وبعد رفعا والصاد في بمسيطر مع الجمع فد والحبر كذب ثقالا. كتلا تقل تمرونه حم ومستقر عمرون اخفض إذا ستعلم الغيب فضلا.